والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. قال يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه فسرناها أمس: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لا شك كان خيرا عظيما لهم، لكنهم تمادوا على باطلهم واستمروا في مخالفة العقل والشرع وابتعدوا عن الإسلام. قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، يعني مهما كانت عداوتهم ومهما بلغت عداوتهم فهم لن يضروكم إلا أذى بألسنتهم، وأذى يعني يحاولون إيصاله لكم، لكن لا يمكن أن يضروا دينكم أو يعني يخرجونكم من دينكم. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى بأن من يقاتل أهل الإسلام لا يستطيع أن يصبر إذا كان أهل الإسلام أهل الإيمان حقا، يعني فإنه لا يستطيع أن يصبر ويولي الأدبار، يعني يهرب، ثم لا ينصر. ثم لا ينصر. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ضربت عليهم، جعلت عليهم الذلة والهوان والصغار أينما ثقفوا، أينما وجدوا. وباءوا بغضب، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا إذا أعطوا عهدا أو أمنا من الله تعالى بحفظ أموالهم ودمائهم أو من الناس أو معاهدات. هنا يبدأون بالتكبر ومحاولة الاستطالة على الناس. يعني شوف يا أخي، مثلا الواقع اللي نحن فيه الآن، مثلا اليهود في فلسطين الآن، لولا حبل الناس، حبل الدول الغربية ودعمها لها، ما استطاعت أنها تقف هذا الوقت. فهم مضروب عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الناس يعني إلا بمدد وإعانة من الناس. وباءوا بغضب من الله، وباءوا رجعوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. إذن مضروب عليهم الذلة ومضروب عليهم المسكنة. سبحان الله، على مدار تاريخ اليهود بالذات، يعني ضربت عليهم الذلة بشكل واضح. يعني حتى في من النصارى كانوا يستبدلونهم ويردونهم ويجعلون دائما لهم حي خاص اسمه حي اليهود. مثلا أغلب الحروب العالمية هذه كانت يعني يستخدمون اليهود استخداما فيه إذلال. يعني ما تغير وضعهم إلا في السنوات الأخيرة، بل بعضهم قال إن يعني هذا السبب في إخراجهم إلى فلسطين هو محاولة التخلص منهم في بلادهم بحيث يجمعون في مكان واحد. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات سبب الذلة والصغر، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. فالكفر سبب الذلة، وهذا نستفيد منه أن الإنسان كل ما ابتعد عن الله جل في علاه زادت ذلته وصغاره، وكلما اقترب من الله زادت عزته ووقاره. يعني العبودية لله أخواني هي العزة الحقيقية وهي الارتفاع، فكلما كان الإنسان أكثر اقترابا من الله وتذللا من الله لله سبحانه وتعالى وانقيادا له، زادت رفعته وهيبته ومكانته عند الله وعند الناس، والعكس صحيح. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فبحسب المخالفة تزداد هذه الذلة والعياذ بالله. وفهم الكلام هذا جعلت العزة والوقار لمن أطاع أمري. كل من أطاع أمر النبي صلى الله عليه وسلم زاده الله عزة. وجاء في القرآن يقول إن العزة لله جميعا، لله جميعا. العزة كلها يملكها الله سبحانه وتعالى. يبتغون عندهم العزة، يبحثون عند أوليائهم العزة. قل إن العزة لله جميعا. وجاء في المائدة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالله تعالى جعل العزة لأهل الإيمان وأهل الانقياد له والطاعة لأهله. وجاء في الحديث أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول عز شرف المؤمنين، شرف المؤمنين قيامه بالليل، قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمنين قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فكلما كان أكثر عبادة طاعة حتى أنه يصبح من أهل قيام الليل، يعني يقوم قبل أذان الفجر ويصلي أذان الفجر، زاده شرفا، لأنه زاد تعبدا. وإما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأعظم الشرف الدخول في لفظ العبودية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى إذا أراد أن يثني عليه في أعلى المقامات وصفه العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. دائما الله تعالى يثني على عبد يصفه بهذا الوصف العظيم، وصف العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء لما كفروا بآيات الله حرموا هذا الوصف العظيم وأصبحوا ضربت عليهم الذلة والمسكنة والابتعاد بسبب ابتعاد المحلة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا كفر وعصيان واعتداء، طبعا لما تأتي هذه الآية بهذا الأسلوب عصوا واعتدوا، معناها عصوا ربهم واعتدوا على الناس، اعتدوا على الناس، فهم فرضوا في حقوق الله وفرضوا في حقوق الخلق. ثم أنصفهم الله تعالى فقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني في أوقات الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، يسابق في الخيرات، أولئك وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، لن يجحدوا هذا العمل، والله عليم بالمتقين. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات في هذا الوجه، أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها بعد الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا أعظم أسباب خيريتها. قضى الله تعالى بالذل على أهل الكتاب لفسقهم وإعراضهم عن دين الله وعدم وفائهم ما أخذ عليهم من العهد، وهكذا كل من يفعل فعله. أهل الكتاب ليسوا على حال واحدة، فمنهم القائم بأمر الله المتبع لدينه الواقف عند حدوده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذه الآيات في حديث عن الكفار الذين كثرت أموالهم وأولادهم ويحسبون أنهم بهذا على شيء وأنهم ستنجيهم هذه الأموال والأولاد من الله سبحانه وتعالى. الله يقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار بسبب كفرهم أصبحوا من النار أهل النار، هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يعني إذا أنفقوا في وجوه البر والخير، كمثل ريح فيها سر، والسر البرد الشديد، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فالمنفق من أهل الكفر كمثل الريح التي أصابت زرعا فأتلفته، يعني إنما هو ينفق مالا يتلفه لا يؤجر به. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. جاء أيضا في الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يجزى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. المسلم يأخذ حسنته لها مقابلين، مقابل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فلو افترضنا أن الكافر فعل خيرا فينظر هل فعله لله أم لا، قد يكون عمله رياء أو سمعة أو هذا أيضا لا أجر له حتى في الدنيا. لكن بعضهم قد يكون عمله لله فيجزى بها في الدنيا حتى إذا أخذها الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. لذلك فالله تعالى في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورة، خلاص انتهى أعمالهم كلها، أخذوا أجرها في الدنيا ولم يبق لهم منها شيء. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا تتخذوا بطانة، بطانة الأخلاء والخاصة الذين يعرفون أسرارنا الأسرار، لا تتخذوا من دونكم بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إفسادكم ضرر بكم، فهم يبذلون كل جهدهم للإضرار بكم، فكيف تتخذونهم بطانة؟ الأصل البطانة في اللغة إخواني ما كان مثلا داخل الشيء، يعني مثلا الملابس الداخلية يسمى بطانة، في الكراسي مثلا إذا حشوت الكرسي مثلا بالإسفنج هذه بطانة، وما في الخارج يسمى ظهارة. فالله تعالى يشبههم بالبطانة من شدة معرفتهم بأدق أسرار الناس، فيقول لا تتخذوا بطانة، يعني لا تتخذ كافرا تعطيه أسرارك وتفشي له بكل أدق أحوال المسلمين وأخبارهم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصر في أنه يفشي سرك ويضرك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل أبو موسى الأشعري في العراق حاكما أرسل موسى له رسالة قال إن عندي كاتبا نصرانيا وهو كاتب جيد، فأرسل له عمر رضي الله عنه لا تفعل، لا تجعله يطلع على أسرار المسلمين، لأن خلاص الكتابات الآن بين الخليفة وبين أبي موسى واليه في العراق، أحضر كاتبا مسلما. فأرسل مرة ثانية موسى إنه أمر من جيد وليس له مثيل ونظير، فكتب عمر على نفس الرسالة من خلف مات النصراني وأرسله. يعني إذا مات النصراني شو بتسوي؟ هل كاتب الجيد في الأخير ستبدله، يعني ما لا مثرى. فكتب عمر مات النصراني، دبر نفسك يا رب، افرض انه مات هذا سبب، وفعلا بدله ابو موسى. لكن كان عمر رضي الله عنه يستدل بهذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنت، يعني يريدون عنتكم، يريدون ما يسبب لكم العنت، العنت والشده والضيق والهم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقل. ها أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني وهم لا يؤمنون بالكتاب كله. تعرفون اليهود النصارى، اليهود يؤمنون بموسى، النصارى يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد كلهم، بينما نحن نؤمن بعيسى عليه السلام وموسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بالكتاب كله وأما هم فلا. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسرهم، ما ما ما ما ما يحب أن تصبكم حسنة، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا أخوان هذه أعظم سلاح، الصبر والتقوى. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى، يعني هو محيط بهم من كل جانب. وصبركم وتقواكم بإذن الله تنجيكم من هؤلاء. ثم قال سبحانه، وهذه بداية الحديث في سورة العمران عن غزوة أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. طبعا احنا عندنا السور تقريبا يعني ما حصلت غزوة إلا جاءت بعدها السور. غزوة بدر نزل بعدها سورة الأنفال، وغزوة أحد نزل بعدها سورة آل عمران، ثم جاء بعد ذلك غزوة الخندق ونزلت بعدها سورة الأحزاب، وسورة تبوك، سورة غزوة تبوك نزل بعدها سورة التوبة. وهكذا كل ما حصلت غزوة أو حدث عظيم ينزل الله تعالى فيه سورة لبيان العبر والدروس والأحداث. غزوة أحد يعني اللي جعلها فيها خاصية أنها الغزوة الوحيدة التي هزم فيها المسلمون، أو بالمعنى الأصح كما يقول بعض أهل السياق، انتصر فيها الإسلام وهزم الإسلام. انتصر الإسلام بمبادئه وبيان أن أسباب الفشل هي كذا وكذا، وحصلت مثل ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم، حصل النزاع وأطيعوا الله ورسوله وحصل معصية الرسول. فكانت هذه الهزيمة سبحان الله لها أثر كبير في تحقيق معاني كلام الله وكلام رسوله في نفوس الناس. غزوة أحد كانت بعد غزوة بدر السنة الثالثة للهجرة في شوال، وكان هدفها الانتقام من غزوة بدر. غزوة بدر هزم فيها المشركون مشركو مكة، فجهزوا عاما كاملا يجهزون لهذه الغزوة، حتى أن أبا سفيان رضي الله عنه كان قبل ذلك كافرا، نذر ألا يغتسل من جنابة حتى ينتقم من محمد وأصحابه، وجلس سنة وهو يجمع ويحشد للناس، وكان يقول للناس لا يبكي أحد على موته، لا يبكي، يريد أن يملأهم غيظا على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فيكونون أكثر حماسا في المعركة. ولم يأذن لأحد أن يبكي ولا يشق ثوبا ولا يقيم عزاء، قال عزاؤنا بقتالهم مرة أخرى. وفعلا حشد جيش قوامه 3000، ثم جاء به إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اختلفوا هل يقاتلونهم خارج المدينة أم في المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل أنهم يقاتلون في المدينة لأنهم أقل عددا وعدة، ففي داخل المدينة يسهل يعني يضيع الفرق بين الأعداد الكبيرة والأعداد الصغيرة. تعلمون إذا كان طرق صغيرة فالجيش ما يستطيع أن يدخل كلها. لكن الشباب، شباب المسلمين وكانوا الأكثر، قالوا يا رسول الله ما دخلوا علينا في جاهلية يدخلون في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأهم أكثر طوعا ودخل لبس سلاح الحرب لأمة الحرب، فتلاوموا وقالوا كأننا أكرهنا رسول الله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كأننا أكرهناك افعل ما شئت. فقال ما كان لنبي إذا وضع لأمة الحرب أن ينزعها. خلاص التردد هذا مفسد إذا كنت ذا رأي، فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. فقال خلاص قرار انتهي، وهذا صفات القيادة أنه إذا اتخذ قرارا يلتزمه. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكان عبد الله بن أبي يميل إلى رأي البقاء في المدينة، ليس يعني حرصا على الإسلام وأهله، بل كان يريد التخفي، يسأل عن التخفي منافقين هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق انسحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش، قال ما طعتمونا وطعتم الشباب، وانسحب بثلث الجيش. فكانت يعني كارثة كبيرة، تصور الجيش كان 1000 انسحب ب300 وبقي 700 فقط، وكادت كاد أن يدب الخلل في الجيش الإسلامي لولا أن الله ثبته. ثم يعني تصافى الفريقان، ويبدو أني أطلت جدا، دعونا هنا عند بقاء الصفوف، غدا إن شاء الله نكمل ماذا حصل في هذه الغزوة العظيمة، وبناء عليها نفسر الآيات لأنها بها تفهم يعني الآيات. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم، علمنا وإياكم ما ينفعنا فعلمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.